Shawaza, very thick shan, very gosh. ماشيين بعلاج بعلاج ماشيين بعلاج اسحب لي البك مش عايزك مني تهبط طبعا الاستيج يتنطط طبعا الاستيج يتنطط زود مفعولك سندل وبطولك صاحبك من بختك صفيها من قلبك ماشيين بعلاج بعلاج ماشيين بعلاج تمشي بسند بقى هتكون سرعان مع الالهان بقى واخلع يا زمانه هتجري انت لوحدي بقى تروح قصي على تعبانه تقول وتجرح تفضل تقبح ده مش شغل رجاله تقول وتجرح تفضل تقبح ده مش شغل رجاله ماشيين بعلاج بعلاج ماشيين بعلاج بفلوسك صاحبك هيصاحبك وهيعمل انه بيفرح لك خد سرك شير وفضح لك اركنهم بص لمصلحتك خلصانه معاك عشان شغلك وغلكم انا عداكم لبس الوشوش مبدا كيوف الشده جت فضحاكو هرجع تاني معاكو اغاني هاخد بعضي واسيبكو هتقول عشاني وانتاناني مش هتحمل عيبكو هتحس تتمكن تيجي تتمسكن عاملين غلابه رشكو عاملين غلابه رشكو صاحب بيخون اديله مسكن لازم تفهم عيبكو ماشيين بعلاج بعلاج ماشيين بعلاج بعلاج هطلع على المطلع شفرة تقطع الدولار وشناكل فاتحين الكرش كلاب القرش عيال مش عامل مشاكل عاملين جدعان زي الناس بطلوا يتمرنوا ما تتاكل تاخدوا في بطنك وهقطع بقك وفكك من شغل حناجل يلا ماشيين بعلاج بعلاج ماشيين بعلاج لحظة وخلي بالك اوعى كده تشغل بالك لو اتضايقت في يوم يا صاحبي الولع قالك ماشيين بعلاج بعلاج ماشيين بعلاج فرحة ماني ماشيين بعلاج عمرو ماني ماشيين بعلاج سبعة أربعة ماشيين بعلاج هنقول على تيتو ماشيين بعلاج مصطفى يا تيتو ماشيين بعلاج سعيد يا شيتو ماشيين بعلاج شعوذة برودكشن ماشيين بعلاج محمد يا خبال ماشيين بعلاج امير يا شيكو ماشيين بعلاج عربي ماشيين بعلاج هنقول على زيتو ماشيين بعلاج حتى ماشيين بعلاج محمد يعمل ماشيين بعلاج حمو ماشيين بعلاج محمد ايمن ماشيين بعلاج ميزو ماشيين بعلاج فينو ماشيين بعلاج هنقول على بوكي ماشيين بعلاج عمر البابا ماشيين بعلاج بطدرام ماشيين بعلاج عبد الجاب الليل ماشيين بعلاج بازك ماشيين بعلاج وستوديو لاباري ماشيين بعلاج علي كاريوكا ماشيين بعلاج احمد ياسو ماشيين بعلاج هنقول يا سامع ماشيين بعلاج الصغير ماشيين بعلاج هنقول على فارس ماشيين بعلاج موكا ماشيين بعلاج احمد انو ماشيين بعلاج هنقول على سيكا ماشيين بعلاج فيصل ماشيين بعلاج الضلمية ماشيين بعلاج سبعة أربعة ماشيين بعلاج لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم